ربما يعيش الابن في كنف والده فترة من الزمن في رغد وهناء، فيخطف الموت والده بلحظة، وبنفس تلك اللحظة يصبح الابن بلا أب، فيتذكر أباه في كل حين، بل ويشم رائحته في زوايا البيت فتنهمر الدموع. فراق الأب صعب، ولكن أمر الله نافذ. كلمات تترجم حجم المعاناة ويرسلها لأخيه الأكبر يشكو حاله ويترحم على والده لعله بها يخفف من لوعة الفراق. فهد من هاجسها كالأخبار، أخباري فيها من قس الهم لوعة. أنا الحزين اللي عليه الزمن جار، واليا ذكر ماضيه سالت دموعا. فهد همي كبر ضلع سنجار، ومن البتة صدري تكسر ضلوعة. أبتي على راعي شكالتي والكار، أبتي على اللي بالمراجل طبوعة، أبتي على اللي له مع الناس مقدار، أبتي على اللي تقتدي به ربوعة. يا أبو فهد دمعي على أبوي مدرار، اللي مطالي عالسعد في طلوعة. على فقده تجمعت الأمرار، قبري غلق بالعناية أسبوعا، وحمسي قلبي حمسي بن على نار، جنبك صف ما يرشموعا. خلتنا يا متر الضيف والجار، قفتي عنا والليالي بتوعة. يا بوي وينك يا بعد كل من سار، يا بوي فقدانك على القلب روعة. والله إن فاقدينك على الدار، يلي علوك بالجزا يرسل فوعة، حل القضاء واللي كتب ربنا صار، والنفسي ما هي من قضى الله جزوعة. يا كثري ما يلهج لسانه بالأذكار، يا كثري ما نومه على راسي كوعة، يا كثري ما قامي تهجد بالأسحار، تال الدجى لله كثيرا ركوعا. يالله عساه بمنزله عند الأبرار، في جنة الفردوس نفسه قنوعة. يا خالق الجنة ويا خالق النار، اجبر عز اللي فيه سالت دموعا. يا خالق الجنة ويا خالق النار، اجبر عز اللي فيه سالة اجبر عزلي فيه سالت دموعي.